أن ابن حنبل قد انتصر بالفعل في هذه المعركة. ما الذي حدث؟ ماذا أصاب الخليفة؟ كان بخير حال. ويحك يا ابن أبي دؤاد، ماذا فعلت؟ نحتاج إلى دماء جديدة، رجل كالمأمون يعيد الأمور إلى نصابها. ومن هو ذلك الرجل؟ عظم الله الخليفة الواثق بالله، وجعل عهده خيرا وبركة على أمة الإسلام. أبي لم يكن قط رجل سياسة، لم يعرف في حياته إلا السيف. لا يا مولاي، أعذرني، فلم أحتمل منظر هذا الجثمان وهو موثق الأوصاف. كيف لا تعرفه يا ابن أبي دؤاد؟ إنه الحجام الذي طلبه والدي قبل أن تبتدره الحمى. المهم أن هذا الرجل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تعلم شيئا، أردتك أنت أيضا أن تتعلمه يا ابن أبي دؤاد. ما هو يا مولاي؟ أنني أنا الخطر الحقيقي، مثير العزم على رواه. الحلقة الرابعة عشرة، الموت للخالق. مولاي الواثق، أنا لا أفهم ما ترمي إليه. حقا ظننتك أذكى من ذلك يا ابن أبي دؤاد. ليكن، سأعطيك تلميحا. ماذا لو أن هناك من خطط لاغتيال أمير المؤمنين المعتصم؟ ماذا سنفعل به؟ اغتيال الخليفة ستكون خيانة يا مولاي. وما مصير الخائن يا ابن أبي دؤاد؟ الموت يا سيدي. ليتك ترى وجهك. جيد أنك تعلم أن للخائن مصير أوحد، وهو الموت عاجلا أو آجلا. والآن هلما لنلقي نظرة على الخائن الذي قبضنا عليه. أي خائن؟ هلم، إنه هنا. توقفوا. هل تعرفه؟ نعم، إنه أحمد بن نصر الخزاعي. أحذر أباك منه دائما. أنا لم أقتل المعتصم. ما قولك إذن في خلق القرآن؟ كذبة، ومن يؤمن بها كافر. وإن كان الخليفة هو من يؤمن بتلك المسألة، أيكون كافرا في نظرك؟ مستحقا للقتل؟ أنا لم أقتل المعتصم. أتنكر أن الناس بايعوك للخروج عليه؟ بايعوني للأمر بالمعروف. لكنك كنت ترى أن أبي يقف في طريق دعوتك للمعروف. كنت أرى أن الواجب هو الخروج عليه، لكن الإمام لم يجز لنا ذلك. لا تجلدوا ظهره اليوم، دعوه يستريح وأحسنوا طعامه وشرابه. أعذرني يا مولاي، أنا لا أفهم. غدا ستجمع العامة وتعقد محاكمة لابن نصر، ستدينه بتهمتين: الخروج على أبي ومحاولة اغتيالي. تريدني أن أحكم بإعدامه؟ لا، بل بصلبه. أريده أن يصلب حيا أمام أعين العامة حتى يموت، ويظل جثمانه على الصليب أمامهم معلنا نهاية كل من يجرؤ على معارضتي. لكن له أتباعا كثرا يا مولاي، أخشى أن يحاولوا الثأر له. أتباعه يملؤون تلك الزنازين التي أمامك. ظللت أتتبعهم طيلة حكم أبي وأدس بينهم عيوني، فلما مات جمعتهم من شتى الأمصار، وغدا سأعطيك الأمر بإعدامهم. السمع والطاعة مولاي الخليفة، السمع والطاعة. هكذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، نلتقي بعد يومين إن شاء الله، وتذكروا ألا تتحدثوا بأمر اجتماعاتنا هذه خارجا. في أمان الله. كالعادة يا أبي، نسيت أن تأخذ دواءك. استغرقت في الحديث مع القوم فنسيته. يا أبي، أنت لا تقدر على النوم ليلا من شدة الألم، خذ الدواء ليخفف عنك. حسنا يا ولدي، لكن أخبرني أولا، ما الذي يشغل بالك؟ كنت أفكر أن ربما قد حان الوقت لنرحل عن بغداد. ولماذا؟ يجب ألا نكون هنا يا أبي، أنسيت ما أمرك به الواثق؟ أن تخرج من بغداد وتترك الإمامة ودروس العلم، وأترك الأمة تتخبط في ظلمات الجهل؟ هذا لن يكون. ألم ترى ما فعله في ابن نصر؟ إن جثمانه ما زال موضوعا على الصليب فوق باب بغداد. حسبي الله ونعم الوكيل. وماذا تريدني أن أفعل يا ولدي؟ نخرج من بغداد قبل فوات الأوان. للواثق عيون في كل مكان، لو علم أنك رجعت إلى بغداد فسيودعك السجن، فما ظنك لو علم أنك تجتمع بالناس سرا؟ أنا أدرس لهم الفقه والسنة، لا أجتمع بهم لأدبر اغتياله كما اتهم ابن نصر ظلما وبهتانا. ها قد قلتها يا أبي، ظلما وبهتانا. ذلك الرجل عزل الولاة الذين وقفوا في وجه دعوى خلق القرآن وجردهم من أموالهم وأملاكهم، هل تظنه سيستمع إليك؟ لا يا أبي، سيصلبك على الفور، وربما يصلبني معك أنا وكل تلاميذك. لله الأمر من قبل ومن بعد. أعد العدة، سنخرج من بغداد قبل شروق الشمس. الحمد لله، حمدا لله أنك أخذت برأيي. ما هذا؟ من بالباب؟ نحن جند الخليفة، أمير المؤمنين يطلب حضور ابن حنبل.